بين القوة العلمية والقوة العملية، لازم الاثنين يبقوا ماشيين في اتجاه واحد مع بعض كده. لو العلم ده زاد شوية يبقى هتلاقي نفسك من غير عمل، يبقى نفاق. اذا العمل زاد من غير علم يبقى هتلاقي نفسك تبتدع، تعمل بدعة بدون علم، بجهل. فلازم من توازن بين القوة العلمية والقوة العملية. فلا بد أن تطالع مبادئ سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرف سيرته من أولها لآخرها. النهاردة بقت مشكلة كبيرة جدا، إزاي نربي ولادنا؟ لو شفنا ودرسنا وتعلمنا إزاي ربنا ربى النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، أول حاجة إن سماه اسم كويس. لما قالوا له الأنصار، وهو لما راح مكة بعد فتح مكة وقعد 17 يوم، فالأنصار قالوا إيه؟ يبدو أن الرجل حن إلى قومه ووطنه. قالوا بس هيقعد في مكة ويسيبنا. قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم إيه؟ قال: بلغني أنكم قلتم أن الرجل حن، ما اسمي إذن؟ وعلى فكرة أنا قعدت زمان فترة مانيش فاهم إيه الموضوع، قال: ما اسمي إذن؟ قال: يبقى أنا اسمي إيه؟ أمال أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي محمد الذي تحمد كل أفعاله وأقواله وتصرفاته، ما اسمي إذن؟ فعشان كده لما سماه محمد قال لهم إيه؟ ما اسمي إذن؟ فلما تسمي ابنك اسم تقول له عيب ده أنت اسمك معاذ، عيب ده أنت اسمك أنس، عيب ده أنت اسمك محمد. الله يرحمه أبويا لما سأل واحد مرة قال له اسمك إيه؟ قال له اسم احمد. قال له يا خسارتك يا احمد في النار. يبقى اسمك احمد وتدخل جهنم؟ يا خسارة، ما ينفعش. فعشان كده يقول كده ان بداية التربية سميه اسم تعرف تقول له يا داود، ده انت اسمك داود، ازاي انت ده اسم داود، ده اسم غالي، يا وهكذا اسمك. تقول له اسمك ايه؟ يا زينب، زينب ده كانت أم المؤمنين، أم المساكين، زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا زينب ده كانت إيه؟ أكثر الناس عبادة، دخل المسجد فوجد حبلا معلقا مشدودا بين سارتين، قالوا شدته زينب. يا زينب خليك عابدة زي زينب. اسمك ايه؟ اسمي موسى. يا موسى ده سيدنا موسى ده كان الفتوة بتاع الانبياء، البطل، لازم تبقى بطل وتبقى راجل، وهكذا وهكذا. لازم سمي اسماء بحيث ان انت تقدر. احنا ايه اللي ودنا السكة دي؟ سكة ان ربنا رب النبي ازاي في طفولته، في شبابه، فرجلته. قلت أنا نقطة مهمة قوي، وهي إن ميزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه نشأ خاليا من العقد النفسية، سليما. نبي في زمنه كانوا بيتجوزوا ما عندهم 10 سنين و11 سنة، هو تزوج وعنده 25 سنة، رغم أنه قعد لخمسة وعشرين سنة ومع ذلك ما كانش عنده عقدة النسوان، ما كانش عنده العقدة دي، عقدة الشهوة، رغم ان تأخر زواجه الى 25 سنة ويتيم وفقير. الدليل على انه خالي من العقد انه تزوج امرأة اكبر منه 15 سنة وتزوجت قبله 3 مرات، ومع ذلك كان اسعد الناس بها وهي اسعد الناس به، ولم يتزوج عليها حتى ماتت صلى الله عليه وسلم. هي دي السلامة من العقد، ازاي ربنا